يقول السائل الكريم: بعض المشايخ يقول الصلاة في المسجد النبوي ولا يعين الروضة الشريفة، فلماذا هذا الجفاء؟ هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس جفاء. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا مسجده ولو بلغ صنعاء. مهما اتسع هو مسجده صلى الله عليه وسلم. ولم نجد أحدا من العلماء يقول بأن هناك صلاة خاصة بالروضة، لكن من تنفل فيها تحريا للفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. لكن لا يعتقد أن لها صلاة خاصة، فإننا لا نعلم لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة أن هناك صلاة خاصة للروضة. نعم، يتزاحمون، والله يظلمون أنفسهم. أنا أرى أن التزاحم هذا ليس له لزوم. نعم، بل أؤكد على الإخوة أمر مهم: الصف الأول أفضل من الروضة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فإذا كان في سعة وصليت في الروضة تحريا فقط، ليس هناك نص يحدد، ولكن تحريا للفضل من الحديث ما بين بيتي وروضتي، لا بأس. أما أن تخصها وتزاحم من أجل ذلك فلا. وإلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.